التفسير الممتع سورة يوسف. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. وقال نساء في مدينة مصر امرأة العزيز ذات القدر الكبير تراود غلامها عن نفسه وتدعوه إلى مواقعتها. قد شغفها حبا، قد وصل حب فتاها إلى شغاف قلبها وبلغ حبها له مبلغا عظيما. إنا لنراها في ضلال مبين، إنا لنرى امرأة العزيز في خطأ واضح في مراودتها فتاها وحبها له. فلما سمعت امرأة العزيز مقالة النساء التي تكلمن عن مراودتها يوسف وشدة حبها له، أرسلت إليهن تدعوهن إلى بيتها لتضيفهن، وأعتدت لهن متكأ، وهيأت لهن مجلسا يتكئن عليه من الوسائد والفرش، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وأعطت كل واحدة من النساء اللاتي حضرن مجلسها سكينا لتقطع به ما يحتاج إلى تقطيع من الطعام، وقالت اخرج عليهن، وقالت ليوسف اخرج على هؤلاء النسوة. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، فخرج يوسف عليهن. فلما رأى النسوة يوسف أعظمن جماله وأجللن قدره، وقطعن أيديهن، وجرحن أيديهن بالسكاكين وهن يحسبن أنهن يقطعن الطعام لدهشتهن بما رأين من جمال يوسف. وقلن حاش لله ما هذا بشرا، وقالت النسوة معاذ الله وتنزيها له ما هذا من البشر، إن هذا إلا ملك كريم، ما هو إلا ملك من الملائكة كريم على الله. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قالت امرأة العزيز للنسوة لما رأت افتتانهن بيوسف، فهذا الذي أصابكن حين نظرتن إليه ما أصابكن من الذهول وغياب العقل حتى قطعتن أيديكن هو الفتى الذي لمتنني في الافتتان به وعيرتموني في مراودتي له وحبي إياه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ولقد راودت يوسف عن نفسه فدعوته إلى الفاحشة فامتنع، ولئن لم يفعل يوسف ما آمره به ليلقين في السجن وليكونا من الأذلاء المهانين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال يوسف متضرعا إلى الله يا رب دخول السجن وتحمل مشاقه أفضل لدي وأهون مما يدعونني إليه من معصيتك وأفضل مما يراودنني عليه من الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. وإن لم تدفع عني يا ربي كيد أولئك النسوة أمل إليهن لضعفي وأتابعهن على ما يردن مني، وأكن في هذه الحال من الجاهلين بحقك المخالفين لأمرك ونهيك، فاعصمني يا ربي ولا تكلني إلى نفسي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فاستجاب الله ليوسف دعاءه فدفع عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إنه هو السميع العليم. إن الله هو السميع لدعاء يوسف حين دعاه، ويسمع كل داع من خلقه سبحانه، العليم بمكر النسوة، والعليم بنية يوسف وحاجته وبما يصلحه، ويعلم جميع أحوال عباده. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم ظهر للعزيز وأصحابه من بعد ما رأوا الأدلة المبرئة ليوسف، ظهر لهم أن المصلحة في إيداعه السجن مدة من الزمن.